الله أكبر، أي بلد هذا؟ أي ظلم هذا؟ أي منكر هذا؟ ديرنا الضريبة ولا ديرنا مساهمة خليدار المك، دير هكذا ضريبة خليدار مك التلفزيون على على على عين القراء، هكذا نفهمها أنا. كل شيء هاد الشعب ما يعرف والو، صايقينه والسلام. انت واسمه خلص وصافي. لا ما عرفتش اسمه هذه. خلص وشكي، ها خلص وشكي، كي ندير خلص وشكي؟ خلص وشكي هذا ماذا زيد له لامك؟ صافي حل البلاد هذه. فلأنصرن الحق حتى أنني أسقو على ساداتكم بطعاني، الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعباني، بأدلة القرآن أبطل سحركم وبه أزلزل كل من لاقاني، إن حل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت قفرا بلا عمراني، والله صيرني عليكم نقمة ولهتك ستر جميعكم أبقاني، أنا في حلوق جميعهم عود الحشا أعياء طبتكم غموض مكاني. من هو الشيخ صار؟ عاش الماثل في قفص التيامذ اليوم هو المسمى والمدعو إلياس الخريسي المعروف بالشيخ صار بصفته مغني ديال الراب. سميتي إلياس ولد راشدية. الشيخ صار منين جات؟ اخويا الشيخ صار هادي انا ما عمرني كنت كنتوقع انني نسمي راسي الشيخ صار، ولا الدربومه اللي كانوا كيعيطوا لي الشيخ صار هي السميه ديال واحد اللاعب سينيغالي كان كيلعب مع الرجاء البيضاوي من شحال هادي 2002 2003 ولا ما نعرف، قبل ما نبدا نغني انا الراب. ففوالا ولاو تيعيطوا لي الشيخ صار، ما كنتش كنحمل لي ايطاليا معنا ودادي هو رجاوي داك الشيخ صار، وكان طويل وكحل بحالي ونيفو طويل بحال نيفي انا طويل هكا. كيفاش ودادي كيفاش الإخواني عبد الله النهاري وإباحته للغناء. الو هادشي علاش استغليت انا الموسيقى باش انني اثر في التينه الانسانيه من كلام والموسيقى. عندي واحد السؤال، كلام والموسيقى، كلام والموسيقى، نجيب كذا موسيقى. انت كنتي طلبت استشاره من النجوم من النهاري، علاش ما طلبش الاستشاره من المجلس العلمي الاعلى اللي هو السلطه العلميه الاولى في البلاد؟ نتمنى علاش لا، حنا نتلاقى معاهم تحت الفرصه. علاش طلبتيها من النهاري؟ النهاري جابتو الفرصه، تلاقيت معاه بطبيعه الحال، كان ممكن انني نسولو وسولته، وكان الحمد لله كان هو تيعرفني اصلا. الحمد لله تفاجأت بهذه القضية أن الشيخ النهاري ما شاء الله عليه تعرف الشيخ صار العبد الضعيف. الشيوخ تعرفوا بعضا سبحة، أنا ما يمكنش تكون رابر وتكون داعية. لا ممكن، وانت هو الدليل أنني كنت تصور الشيخ النهاري رابر معك. الشيخ النهاري قال لي هذه راه دعوة في حد ذاتها، كمل ولدي قالها لك طبيعة الحال. الشيخ النهاري قال لي هذه راه دعوة في حد ذاتها، كمل ولدي قالها لك طبيعة الحال انا داعي. انا نسولك واش استفتيتي الشيخ النهاري فيما تغنيه؟ استفتيته وهو ماشي مفتي، ماشي هذاك، ما غاديش نسميه استفتاء، غادي نسميه استشارة. هو عطاني الرأي ديالو، هو ماشي مفتي. شنو قال لك؟ قال لي كمل زيد في هذا الطريق، والفيديو راه كاين في الانترنت. جا عندي هاد السيمانة شاب يغني داك الشيء نتاعه، كيسمي لك الراب، وجاب لي القصائد اللي كتبها، قال لي الآن قل لله يرحم والديك، واش نزيد في هاد الشيء ولا الريض؟ فقرأ علي القصائد كلها التي كتبها، ووجدت أنه ينحو منحى كتابة قصائد كلها تشيد بالخير. قلت إنك أنت بهذه القصائد يمكن أن تكون بديلا عن أولئك الذين يتحدثون في قصائدهم عن الغرام وعن الجري وراء الفتيات وعن الفحش والميل، فإن كنت ممن يتكلم بهذا الأمر وأنت ملتزم ومتدين وتائب إلى الله تبارك وتعالى، فأرجو بإذن الله تبارك وتعالى أن يجعلك ممن يقف في هذا الثغر. يعني أكلها قالوا لي شخصيا بيني وبينه مني تلاقيت معاه وقالوا لي وقالوا في واحد الفيديو ديالو من بين المحاضرات اللي كان كيدير هضر على هذه النقطه هذه. بعد أن استمعنا للمغني الشيخ صار وهو يعترف بإباحة وتأييد الإخواني عبد الله النهاري له في مشروعه الغنائي المخرب، نستمع الآن إلى توجيه الإمام الألباني رحمه الله تعالى لمن يأخذ الفتوى من الجهال والمتعالمين الذين يقولون على الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. من أين جئتم بهذا الذي تفتون به الناس؟ إن قالوا قال الله قلنا لهم فسروا لنا قول الله بما فسره السلف لا بما أنتم ترونه ويراه غيركم من أهل الرأي في هذا العصر. وإذا قالوا لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألهم هل هذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح، فإذا قالوا هذا الحديث صحيح فنحملهم تبعته وليس علينا نحن المسؤولية، لأن المفروض أن يكونوا أهل الأمانة. فإذا أفتون بحديث ضعيف وكان الواقع أنه حديث لا أفتون بحديث كان واقعه ضعيفا وقالوا إنه حديث صحيح فعليهم أحملوا لأنهم هم المسؤولون عن أداء الأمانة إلى الناس. ما الذي دفع الإخواني عبد الله النهاري إلى إباحة الغناء؟ لا شك أن النهاري قد انشأ منذ صغره تنشئة إخوانية خالصة والتي عرفت بتمييعها للدين الإسلامي أصولا وفروعا، ولا جرم أن النهاري كغيره من دعاة الإخوان المسلمين الذين سلكوا منهج التيسير في أمور الدين حتى أسقطوا في تمييعه، والهدف من ذلك كله ليس ابتغاء مراد الله ورسوله بل لتكثير الأتباع وزيادة المعجبين ونشر منهج الإخوان الذي يباركه أعداء الدين والملة. وأسلوب التيسير التمييعي ذاك قد اشتهر عن دعاة الإخوان جميعا كإمامهم حسن البنا وسيد قطب والقرضاوي وغيرهم من رؤوس الإخوان. اعلم أخي المسلم أن الأحاديث الواردة في تحريم الغناء كثيرة جدا، فقد جاوز عددها العشرة عند ابن حزم وابن القيم، فهي من الكثرة أن مجموعها يدل الواقف عليها على أن مضمونها الذي اتفقت عليه متونها هو التحريم الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وسنذكر منها شيئا يسيرا على سبيل الاختصار الشديد فحسب. تبليغا للمقصود وإيقاظا للجاهلين وتنبيها للغافلين، وإليك بعض ما جاء فيها من الكتاب والسنة. قال الله تعالى للشيطان الرجيم: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال مجاهد رحمه الله في قوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال باللهو والغناء. وقال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: لهو الحديث الغناء والذي لا إله إلا هو، الغناء والذي لا إله إلا هو، الغناء والذي لا إله إلا هو. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الغناء وأشباهه. وقال الله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأنتم سامدون هو الغناء، يقولون اسمد لنا تغن لنا. وقال الضحاك: السمود اللهو واللعب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية. وهذه نتيجة ما أفتى به الإخواني عبد الله النهاري. وانتهى الدليل أنني بتصور الشيخ النهاري رابور معك. الشيخ النهاري قال لي هذه راه دعوة في حد ذاتها، كمل ولدي. قالها لك طبيعة الحال أنا داعية. والشيخ النهاري قال لي هذه راه دعوة في حد ذاتها، كمل ولدي. قالها لك طبيعة الحال أنا داعية. بل وصل الأمر بالشيخ صار أن يتجرأ على الله تعالى بلا حياء ويقول: الأغاني والموسيقى اللي كنستعملها حلال حلال حلال طيب. الأغاني والموسيقى اللي كنستعملها حلال حلال حلال طيب. واش فهمتي؟ باش نعاود: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. حتى شي واحد دخل عندي يقول لي لا واحد أفتى بها الشيخ صار. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب. وسئل مالك رحمه الله عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب القضاء: إن الغناء له مكروه يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. وبناء على هذا فقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدفة والشبابة والغناء. وحكى أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء على المنع من آلات اللهو والاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة. ونقل الإمام الفقيه المحدث محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله عن القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحل الغناء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يهدي من ضل الطريق المستقيم ويمكنه من الحق ويأخذ بناصيته إلى البر والتقوى وسلوك منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. هذا وتقبلوا تحيات إخوانكم بقناة الدعوة السلفية بالمملكة المغربية. إن حل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت قفرا بلا عمران.